أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، فمع الحلقة الأربعين، ومع السيرة العطرة، ومع سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الموضوع النغسو في الواقعة الثانية في غزوة بني المصطلق. نناء أو الغزوة، غزوة بني المصطلق، وقع عندي سنة الوقايع مهناش الواقعة التمزورة تنسي والغفص، أي عند الفتنة اللي نخست تشرج المهاجرين بدل الأنصار، وذكاها رأس المنافقين، قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دعوها فإنها منتنة، يعني الدعاء أو الدعوة أو النداء العصبية مهما كان نوعها، ونتقشى ونتقبل الإسلام أبدا، على خطر ديس حرشنا النعارات، ديس الحقد، ديس الكراهية، ديس إني لندشتين بالنسبة للقلوب. توني الواقع التمزورت، الواقع تفيد سنت، أي عند ما تسمى قصة الإفك أو حديث الإفك. الإفك، كلمة الإفك الكذب الكبير، البهتان العظيم، إفك. القصة تبتة، الرسول صلى الله عليه وسلم ينوى بشك يرتحل من بني المصطلق باش كديد ولغل المدينة، أدولني غل المدينة، أدي كتب ربي، أدي وقع، أدي عاد زوجتس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عائشة، توني لن أحب النساء إليه بعد خديجة. طبعا ستول أستقعك الحديث بشكت نحكى بتفاصيلها أتنسن، أي أنج عائشة انتهت السول في منس، على خطر تحكى غلم بعد الواقعة سيوبدس الأقدس. عائشة رضوان الله تعالى عليها تسول تتنى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. رسول صلى الله عليه وسلم يخسوال تزنانس التويت انت معاس، ولكن سدلت اتجا القرعة جراسنت نيلا نصد صح القرعة تستوي معاس مدزوا معاس خلاص الدقة من تدد نتين اسنتيج تخل قرعة بتا تزدك تلغزوة ما يزدك نصافر ما يزدك نونشان لخترتو تنا يجو القرعة فرد النش عائشة بعدما أنزل الحجاب تغن تمسلمين أنني تزنان قبل غد ينزل الحجاب مكشوفات. إيش معنى مكشوفات؟ خاطي نتوي البلنا باللي أنت تبرج إلا موجود إمار ولا، وإنما ممكن زون سنت ولودي ندا وحدي، ممكن يغلن سنت بسيتباين بصح سيدس الحجاب فسترهن ربي سبحانه وتعالى يومرت زدان أدسترنت أجنت لكان أودما ونسنت دي فسنسنت بتدخ أودم خيفة منه الفتنة يجب أن يستر. ولذلك نشنين والحمد لله نسد نشنين في المذهب الإبادي في المجتمع الميزابي نسد الوسط غرنا طنطط تبورخس السنغة تبدأ غاد ظلت أتقن أحولي بالصح ودم السرعة بتتزوج خلاص التدن ودم السقع أتجل كانت تقت قدما تخزر أغلاد تخزر أبريد هوني دي قلنا أبريد وسط وحمدناه وبقي إلى يومنا. وعلماء الاجتماع قرن بتا يقل النظام يقل القانون يقل التعديل يقل التعليم ثم يقل بريد إلا أن يطول ديس ربي وجارن 50 عام وجارن 100 عام سنوني يقل بريد إلا يصح دا وحدي وعليه أين دا بريد إلا كان جورديس ماذا بين النقيم ديس وانت بدل وانت غير توم زابط النغي زمت تقنع حولي تغرداي تواض مزاب داني زمت تقنع حوليس بتتو لغلت الرخص لها التجور سق الشابيت بصح يقنص مارو إلا مستور لجدي سيني إلا فتنة بل وجدت العود من الست قلنا عجار أتجل كان سنت الطاوين وني اتفقنا عليه إلا يجور مدى بينا وديت سجن حد أغنيني أنبدل هاي بتقع عموني هل من المتقيم مع الحجاب أم غا حولي أم غمى طوم زبط النو تطفال غواض مزعب ببعض التقاليد شو السمي التقاليد السمي ببعض تعاليم الإلهية ديقن شيء لن دو أحدي ديقن شيء لن محمود يعاد الشر تزدان رفواموني يسيت نرفواموني خاصة تزدان الوقت تزدان الوقت عن الشابات إلى أن تشان تدغل دونيت إذا ما دي جورنت أبريد إذا ما نسند الجدات نسند رباضي رحموه موتني جتان مردي ودقيمن هذا فيما يخص نقطنا والحجاب بعدما أنزل الحجاب تنى. فكنت يعني فكنت أحمل في هودجي في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنونا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه أتبدأ ذا القصة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاسي عائشة هودج قنو لم لسين أين أنت خامتني قرنص الباصور قرنص دي ملحفت المهم الهودج الجاسي عائشة مسطورة وتبين وعائشة كانت صغيرة يعني خفيفة الجسم وجيت كتير لنزا تنى تني غدي ستوتر غرس يقنو خدام تيت يتقود أين ولا مني الرسول صلى الله عليه وسلم أين غزوت ني ناس يلا هنقطع اتشرن ستشرن عالم يعني قبل غاد اتشرن قاع زويغ نيغ تقدر حشت ترزو الهدوء كتشوكت تعاود تدولت أين تدول باش كتن على مص توتي فاسن صليد مارس فإذا به قنو الصراع يوضعيس الصراع عزيز غفس الصراع مبتها لويزا تدور الصراع نزازا غن إزازا غن ودع البحر أين إزازا غن معروفين دي ملالا غرسق نوصرا صدف من صدف أين لنت المحارات البحر تينيتي بالزنة ملالين نيل يعني أسرا يعني تعجب تزننا تعجبت باللي عائشة غاضية الحال أسرا سنكر أسرا سيجمد أسرا سيجمد تعاود تدول النار ربما الله يضاي ماني يتغ قيمة ديس تقدر حاجة تصديني تدول باش كتكلم أين لختني أين لختني الرسول صلى الله عليه وسلم يلا هات ستشرنا لم أن عائشة حس بنت لماسس أماس اللي هو دجلا يصلح حس بنت لماسس خاطر خزر انت توخزر بلي توسد بس حولت ولين باللي تدول هاي اللي هو دجني شمرنت أغملني شمرنت ننقضع على أساس باللي فنا وأقبل الرهين كانوا يرحلوني جماعة الرهت فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء ذاك خفافا إذن خفيفا يعني ولتبينك طمرت باللي إلا يزغين ولمني فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا قضعا تزوان تها تتكلب فوس راس تنا انتهت لا تسولها قاعشة تتسول ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش وفي صرق تزها أسرست في تكلب يجدي أموني ما الله توفيت فرح ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم تسد غلماني تغن ريح انديس وليس بها منهم داع ولا مجيب والتفي ولد حد ولد حد اني قاعد قطعني قطعني قلت المسافة تين لنجور انت تجور غلدينة تتكلب تتكلب تنا فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت انهم سيفقدوني او سيفقدونني فيرجعون الي انت حكيمة زت عايشة تشوي قد درس دي قد درس يقتل جماعة ميتة تجور انسلس عايشة زا تنا نشي وسيغ أسرق معايا زويغ المنيل المنيل ملقاديس ولو في غلد حد تنا يمارو تجور تجور تجور تكلب لعل تخزر يقن حد والو نام عيما نس نشي أدو الغال ماني تغديس ألميكو أدقي مغديني لعل تفكرني أددو لأن تجور تنسنا المني نبدأ توني ديك الحكمة يقن حد مين لا يجمد بريد قارن بتا جمد دابريد بيت دابريد سو بدا تفرص الخيط وني ديك ثن ديك الحكمة مين لا نقتل قفل تجور ثلاثة الكراس مثلا لن نزوان في رحلة أن فهم جرانا لبعضنا مثلا 100 كيلومتر للشجر وين كان الحمد لله يمارو تلا الوسيلة البورتابل قال مانيت اللي لا كندا نشي كذا تولا تولا بريدني تولا تني تولا المهم لا لاش قال بتا يقني جبض اما غير قيم دومبان حمول لك هادي دول المانيت تو غادي السج مكنون شاني الا المعروف باشك غبطو غضبطان اتستبطان مثلا الدول معاو بريدني هتف قال قيم دومبان اما غير صار يقنش تجو مني عائشة رضوان الله تعالى عليها تن فبينما انا جالسة في منزلي من في منزلي خطي تدرتس المنزل المنزل مكان النزول مانيت لا تريح ديس نقي مغديس سجو مغ غلبتني عيني فنمت يقدر ترتس وكان صفوان ابن المعطل السلمي عقلت اسمه صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش تود الحكم ترد رسول صلى الله عليه وسلم يتجد يقنقدا يقارس روح عاود دول وتكت الدور تقع لعلي يقني التدق تشكار التدق السيف التدق الماعون التدق تلامانات ما دين إلا يزوى انت إلا متخلف عن الجيش اللي يبعد يعاود ديوة الدور تاموني إن ثلاث قرموني توني فأصبح عند منزلي يوض الحمتك فرآه سواد إنسان نائم ثلاث قنق نصمار ودبرتشان يعني قل خمار دبرتشان خزري مارو تكنونت مصح دبن ادم يزوي قرب غرس تنفع عرفاني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب تغيخ ممكن اغدار نين يضص ودمسي باينت عايشة رضوان الله تعالى ودمسي باينت يخزرتي مارو يسقعت بليد عائشة لختني تنا فاستيقظت باسترجاعه بتينا إنا لله وإنا إليه راجعون وهذه كلمة تقال عند المصيبة وهي مصيبة أعظم مصيبة عايشة قيمة موني في الفلات في الصحراء وحدس يخزروا المنظر إنا لله وإنا إليه راجعون. سل هذا الترجيع أو الاسترجاع تنا تفاق تسولت عيشة تسولتنا وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها. إنه للسيول قاع يقرب ظلم إلا إنه لسنتا يتفزر سي يولم المهم بشكويتي تالي ولتي خزير قاع تالي يلم يطف الخيط الجام خطام الناقة تنا. فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش مغيرين في نحر الظهيرة نيوض الدقوس خطر تغبشة وهم نزول خطر من بعد التيني قنيول التيني سي أي طفالم أعال دياود المدينة ويني ولسي والمعايا ويني السلام عليكم ويني بدت الليد بتمسقي من داني هامي تقيم داني يخصامي قرنش رامق والو ولي سل ناول سل غسس ولاد العيد. أمانة الرجل عفاف الرجل ورع الرجل أرجس تمطط واحد نسن في طريق الصحراء لابد لو كان ننسل لموني وسي في قلبه مرض أديني بتدل علاقة معاتوني همي ويت الدرجزو ديني صار تنا. فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول وني رأس المنافقين ينذكر حق تلختين آيندوني بمجرد يتفدى ونورجاز صفوان بن معطل سعائي شاموني خلاص دام عالتي وديني وتفريط خزرت سوالم دي عائشة تقرم عائشة تقرم خزرت نخزرت معي نورجاز لا حول ولا قوة. أكبر تهمة أكبر معصية تجوني بالتغدي لقى لخرتس التهمة العرض نسيد محمد صلى الله عليه وسلم التمعال تقد تسي ولد وني دق الموضوع عن بعد أدعى القغفص تنى وأيضا إنني السيولن إنني السيولن حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش إنه سيولن يغلب يعني كلين طلب عدني ولندوشتيم على كل حال تنى عائشة. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا تسد توسطا غير تسد يغل المدينة طبعا زوال الرسول صلى الله عليه وسلم توسطا تهولت السين بتلا نتصارت مدينة فاتت وسد نورمال زدي خالي دوا عايشة دي كتيلا غافلة مؤمنة غافلة وتكلبت تفهم باللي إيه هل عاد مدلن شكن هل أول تنفش تكيت حين قدمت شهرا يرنضا الشركة والقدير والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك مدلن سوال إلا وسي تهم إلا وسي قر وقيل إلا السيس إلا وسي قر لش السيس إلا وسي قر أديبين تتفى وتحرش غير الذي صادوا كل يقول أحد ماشي اللي السوال مدة. وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي شريك انت فاقت ترقد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتغير تفتت الجهتس وصدق الغصر يصرح ليتسلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتسلى مدن السولن يخزر المنظر ولشيني عدم التسرع والنبي صلى الله عليه وسلم قلبه واسع ولي معالت باش كان يتهم ديرك تعيشة ما دي تهم ديرك تاني يجيو لمرة مني مدن السولة تنا ولو في ستو غل قديرة تلا مع استدارت ولو في اي اللطفني اللي السولي دي ما يتزقلي يتزقل غاز السولي يعني تفوقت تنا انما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم اديتف السلام عليكم بتتلتني تقر بيت العائشة عائشة عائشة عائشة اخترت يقر اين كيف تيكم بتتلى هذا قضاء تبدأ يمانو عائشة رضوان تشكدي منس فذلك يريبني ولا أشعر بالشهر. يورق اقطع مني دمعلت حتى خرجت نقهت ترسو المرض وزدو سينون الرخوت خاطس مدلن سوال ترخدر خو بركة ممكن يموت أضوى بريد ممكن ديني لن تبجنس الغاز مدة. المهم تراح تفق شين ربي سبحانه وتعالى أدي بدأ أفتشنو شروس سع أشروس القصة دي بدأ السع تفق غلماني تفق بشكل تزوات تقدر حشتس على خاطر بكري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للشغرس اللي قمت اللي غرنا نشنيني مارو الحمد لله ماني غد زود قاعد ترقب اللي قمت الدرس بيت الراحة دوش سن ثلاثة أربعة أما ديني لشبتة وينما قد عن غل الصحراء ممكن الذي يصل بعض المراحيض توخذ من أموني وبركة أما غزواني غريك تشوكت. المهم عايشة تفق سيترسوت ناس قلت لهم عاز ديني ناس كون يترف قبضة زوي غل أنزو غلوات تنى. فخرجت أنا وأم مسطح مسطح نذكر نطورو يسيو اليد عائشة اسمع على بلهاش ممس ترافق عائشة قطعا تنى وهي ابنة أبي رهم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف. المهم تنى فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي حتى فرغنا من شأننا قطعا رزين تلوضو ادولنت الجمار سد دولنت. عثرت أم مسطح في مرطها الأحوليس مغنيني الخمار سلة قن تتجرموني تعقل ديس توضع تعقل لختني تنى تعيس مسطح تدعوف من ميس تعيس مسطح أمني كب العدو ما يقول ميوضاني كب العدو ما غاديني قني والدوش تيما كذا كليت توني يزرق تسلسس تنى أوين أي شتمد مني كنت مسطح مغ ربس وش كذا مسطح قني ولا موني. عائشة نيس بئس ما قلتي أتسبين رجلا شهيدا بدرا. عائشة نيس ممس أتسبد إقني لاني يحضر في غزوة بدر الكبرى شهيدا بدرا. قالت ولم تسمع ما قال والسلد بتينا والسلد بتينانا نيس وماذا قال. فأخبرتني بقول أهل الإفك تحكيس شتود بالتصاران ستو سيدي ويمدقن ورجاز مدن سيول دجم سيول دين ورجازني أين لختني تنا. قالت فازددت مرضا على مرضي ترني الرخوة انتي التمار وجيتي ند بالعاني تند المرض طبيعي بصحوني سوبر ونتعادي وني سوبر وني تمرضي سنتي دتس ميمي شتايني الحقيقة ايه تقول معي منس قرهامي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اين البسطني دين وزقلني المنكز هوسن بتها تنى. فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم خلاص اين دا. فقلت سي الناس سولت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن آتي أبوي أشتدنا يا رسول الله أزود ريح حبسي مع الوالدينك أزود الوالدينك أدري حبسي مع أسن تنى. وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما الشازوق غصن بشك التبتغ أولوي لي توقر بتلن قر الوالدينك. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس روح إلا يم روح تزوى زوى ديركت تبورخست ميت زوى غلط الدرت ديركت لما نغض زوى الممس خاتي الباباس زوى الممس ديركت. يا أمتا ماذا يتحدث الناس تلقرن مدنا يما صعب يعني التهمت صعب كان حدد اشي تهم ما عاد يتهمي قرحة لعائلتك صعب مليح صلى الله العافية والسلامة تنهي صحائي شي ممس بتلن قرن مدن بتدموني سلغ لن سوى الغيفي لن تهمني نايس من مسيا بني هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. نيسين السنة أني وتجقش هالبالنم شمي دكتيل لان غرمتي شنوين يخسم والو ورجز النم ممكن أدكلين لبعض مدن بعض نيوال نقع والتجسس يعني وين ترطب الخطر والتخسة توسع والمدى بها واللي تفغ واللي تعيلي دق نشري لان دق الحدث وإن كان تلقسل ولدق الحدث لختني تنيس والو تبدأ تغرت عائشة تغرت قارغ تغرت غضت جد تغرت غلغ بالشعر بيض سلاش الدموع والتبدين تجنويت دا غرت صعب أتهامي صعب مليح ناني أموني جي غموني سيول. إن الرسول صلى الله عليه وسلم انتبت لي السجو من الرسول صلى الله عليه وسلم تتزوشت تمطط نين نخسي تجار أجي مع الدغن تلي جور مع مدن دي السولة مدن أديك لي يا سيني عائشة يقلش راع لكن الحكم التقتضي بس أدي جور زر إديسان قبل غادي يتفماس أدي جور سيديسان بتيجو إذا قيسني سلم الدن أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب أسامة بن زيد حبه وني يخسيت والو لدي ما معاس وعلي بن أبي طالب أين دوني لان دميس نعميس إلا معاس إن إنو إن يسن بتت النيم الوحي يبطع بشكا يفرى المسالتو بتت النيم بتدر رينهم إن يس أسامة إن يس يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا إتو العائلتك والنسين دي سن لك كان الخير يعني ولت معالات مش كتهمت يفهم من هو هذا يعني لي تسولتن بتت النيم اتفرق اتطلق مدلن سيولن إن يستود العائلتك يا رسول الله ولت معالات لا نعلم فيها إلا خيرا أين دول الصواب أين دول الحق إزماع الحديث سوى لموني للتمعيل تقال أغنيف أول وددن علي بن أبي طالب إنيس جبتت النيد إنيس يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ربي واش يضيق لا يجد تجديني تخسد تزدان خير ربي وسل الجارية تصدقك لا غسك تخدمت تخدمت مثل السباريرة إني سولت أشتيني لعدلة السنة قنش راشي نسين بعد ما سسينا باللي النساء كثير يعني أو إنن سيباس ربما التفديني لنيف إني سولة وانتوني يزقى يسيباريرة إني سيباريرة هل رأيت من شيء يريبك تخزرتي قنش رادي عائشة ومعجيب خلقيا هي أصدق طبعا لا تصدق ولخست السرجس ست الرسول صلى الله عليه وسلم جلس نيس والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا قط أحتقره ليش رسق ليش جنش رادي عائشة أديني غط حق رصيص يعني ما نشت جوا إيش رأيه غير أنها جارية حديثة السن دقت بالزانت ديك تبورغس ديك طمزانت تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله تشسني قلت القصة نيز لكن شريق انتجت البتة التسد تقاهرهم التقاهرهم يتدت تقاهرهم التسد في سك العجين أموني سيش كدي يلي بسك أموني تغدريز التبيرس الدياس انتيازي دين تغطل دين تتنس عندي الرسول صلى الله عليه وسلم يبي الحقيقة باللي عايشة واللي الظن يدعى سجن شريل اندوشتين تقيما مني تغرت اياما عايشة تونادي جموني الله المنكر يا ربي فرج غيفي بالتضموني. نا تقريب بلدي لي الوالدين سقنص بالتضموني اخسا ماشي قرن اخسا تقص اخسا طرتك سي غريتن يعني اطرتك سي غريتن وجي قلت غرت لا تغرت قلنا اطرتك العادي تصاري سي قنشرا لنقيم الوالدين سفيديسس السبسي تزدك تمطط نيسن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستدان الدي سادي خزر عائشة يزد الرسول صلى الله عليه وسلم ولقم عاسي سيسا سينا سستنظر السي الوالدين كي ولتي خزر يا جيت اخترتو يسد نا يسد الوالدين كلنا غلقت الجهات يزد الرسول صلى الله عليه فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لا ولقد لبثت شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. يور نضال للشق الخبر ربي سبحانه وتعالى يريح الرسول صلى الله عليه وسلم فليس فتشهد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. إن يس مدلن سيولن سيولن يوضيض أن يدوضن باتت لي البريئة شولد الحيط ربي يمي برا باتت لي تجيدي قنشرة مهناش الشيطان غرام ديني اللان دبنادم توبي ربي استغفرت على خطر العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له توبي ربي سبحانه وتعالى. تنا فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قالوا صدمعي حتى ما أحس منه بقطرة. تنا دموعك نشفن ديني دنيا سينا يولن الرسول صلى الله عليه وسلم الدمعة ميتوت. فقلت لأبي ناسي بابس عندما نايو أبو بكر الصديق أمدو تشلس صلى الله عليه وسلم الناس جاوبت أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال. فقال أبي بابي السيول أبو بكر الصديق السيول إن والله ما أدري ما أقول والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم صبت غسينة ولن تتلقس ليدواء هذه ضربة في الرأس. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال جوب يما بتببك لي جوب جوب شما يما يسي ولا سير الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنجمة بتغز وصينة ولسينة بتغدينة. فقلت عائشة السيولي مار وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا الشيطان الزنت والعزيمة القرآن يغل تسيول انتهى يمر الدفع في منس إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. يوضيب الخبر باللي إيولي لن يجور تقريب لن ولون وضان ولون وم تومن ميا توضب تقريبا تامن باللي لسيس. فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف يعقوب عليه السلام إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ناسن لو كان او النين يقبلي لك بريئة ربي ليسن لك بريئة ويتمنم الو كان او النين بلي ايوه لك جاري بنشرة لك اغتوب غير بيتمنم اعاد ونقر لك كان اينين سيدنا يعقوب ييتم يطروس ان يسن فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون خلاص نتشر السني زوال ونشاني كل غماني كنشاني والله يعلم أني بريئة جل معي من سلطة قد والله ربي اللي يسمري لك بريئة خلاص اتشر الرسول صلى الله عليه وسلم افغ تنا تمني يا ربي إما ديوات الوحي يا إما دي خزر الرسول صلى الله عليه وسلم ترجت الأخر يبرئوني تقطع نت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يريح انت عزوتك ولتشر لس ونشانس وسيل لديني لا تخزر بسي الرسول صلى الله عليه وسلم تطفتك العصرت تطفتك شدت وهي من آثار الوحي يقيم أموني بدأ نخزر نغلود مس يتحدر منه العرق كالجمان أنفضت حبات أنفضت ودمس يجورس العرق تلي ساكت بسي فسري عنه يرزم تطوص بدأ يدص يبتسم ويضحك فكانت أول كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم يزق يا عائشة أما إن الله قد برأك يزق الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة ربي برأي امتليد بريئة ولصار ولد الحيات واش عليتك ربي أنزل براءتك قالت فقالت لي أمي قومي إليه زوي اسمع مسنس اتشر الورجاز النمروح عاصي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقالت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله عز وجل استشرى بسحد حمد ربي سبحانه وتعالى النت يفرج غيفي وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات سنقرأه إن شاء الله في الحلقة المقبلة يبدد الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذه البراءة بالتوقع عن بعد ذلك هذا ما سنره إن شاء الله في الحلقة المقبلة صلى الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.